والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على المهتدين. صحيح عن أبي سعيد. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي الله من أبي أمية. وأبو جهل قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة تحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. ماذا هذا؟ كيف هذا المدياني؟ باب ما جاء في نسب أن سبب سبب محبة آدم وتقييم دينه وغلبة الصالحين. هذا الصحيح وش الصحيح؟ الصحيحين. سعيد بن المسيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان. هذه أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية من آخر سورة الشورى، يعني بيان الدلالة والهداية والإرشاد. أما هداية القلوب فهي معنية بهذا الباب. هداية القلوب ما يملكها صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليها. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، المقصود هداية القلوب، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيحين عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه. سعيد بن المسيب هذا من أفضل علماء التابعين ومن سادات التابعين. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، الذي روي عنه أنه قال: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، خمسة أوقات، ما نظرت إلى قدمي رجل قدامي. الصف الأول 40 سنة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما نظرت إلى قدمي من رجل رضي الله 40 سنة بالصف الأول رضي الله. سبق الإشارة أمس إلى قصته مع عبد الرحمن بن أبي وداعة تلميذ رضي الله تعالى. وأصح المراسيل عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى. فيقول سعيد بن المسيب كأنه جاء عنه أنه قال، حينما قال سعيد بن المسيب قال: سيب الله من سيب أبي. هو المسيب اشكلها المسيب. صحيح عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: لما في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وما أدراك بحديث نرويه الإمام البخاري مثل الشمس في نحر الظهيرة رضي الله عنه. قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة، وطالب سيد قريش وهو عمه صلى الله عليه وسلم، عمه يعني أبا طالب عم الرسول شقيق أبيه، لكن من حكمة الله أن أبا طالب كان مشركا وكان يعبد الأصنام على طريقة أبيه عبد المطلب، حكمة الله عز وجل. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما نزل به ملك الموت، وكل سامع لا بد ينزل عليه ملك الموت إما في خير وإما في شر. يقول بعض العلماء وإنه آتيكم بغتة، يعني ملك الموت، إما بخير لا شر معه أبدا، وإما بشر لا خير معه. عملك بهذه الحياة هو حصيلتك عند الموت، إما إلى جنة وإما إلى نار، لا بد. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، يحوطه صلى الله عليه وسلم من أذى سفهاء أهل مكة، ويحميه من كفارها وصناديدها. دخل عليه صلى الله عليه وسلم بيته، اجلسوا ولا روحوا، شوكين علينا كذا، الله يشرفكم. هم صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبه أن عمه لعله يقول هذه الكلمة فتنفعه يوم القيامة، فجاءه وقرب منه وهو في سكرات الموت، وعنده قرناء السوء، أبا جهل بن هشام الذي قتل كافرا يوم بدر، وعبد الله بن أبي أمية من تجار مكة كافرا أيضا مات على كفره. فقرب من رأسه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، ملك الموت يجذب روحه، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قال قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة الأصنام، يعزمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فكل نفر يذهب إلى ولي أو يذبح عنده أو يطوف به فهو كافر بالله مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الخلق شرارهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، وإن من شرار الخلق الذين يتخذون على القبور مساجد، أشر الخلق عند الله لأنهم اتبعوا فعل اليهود والنصارى طائفتين من شرار الخلق عند الله، الذين تدركهم الساعة ومحيا، والذين يتخذون المساجد على القبور. انظر خارج المملكة ما تحصل الناس إلا عند قبر، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر باب لدخلتنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إن كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية يقع عليها لكان في أمتي ما يفعل ذلك. الناس اتبعوا طريقة اليهود والنصارى ويبنون المساجد على القبور، فكل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله، فإن كان المسجد الأول يجب نبش القبر، وإن كان ما القبر الأول يجب إزالة المسجد. بعض الجهال أو أقول الجهال المركبين، جاهل مركب ما هو دكتوراه ولا يعرف، يقول هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي في المسجد، ما أجهلهم بعلوم الشريعة وما أجهلهم بتاريخ الإسلام الحقيقي، من الذي دخل بيت عائشة في المسجد وبيت من هو؟ الوليد ابن عبد الملك، يعني بعد 77 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الجهال يقولون هذا مسجد حجة شيطانية، أعوذ بالله أن أكون من الجهال، أعوذ بالله أن أكون من الجهال. 77 سنة عمر آدمي طويل، وبيوت عائشة بيت عائشة وبيوت زوجاته خارج المسجد، من الذي دخلها؟ الولد مع الملك. بعض المؤرخين يعتبرون له عذارا الله أعلم بها، هذه تعتبر من سيئات الولد مع الملك. وليته ما فعل، ليته ما أدخل بيت عائشة ولا بيوته صلى سنة في المسجد. ولذلك كما رأى الإمام مالك في الموطأ في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، كل قبر في مسجد صلاة حرام، لأنه أكبر وسيلة إلى الشرك، حصد على الناس طول القبور، ويرى أنه من عباد الله الصالحين، ما يرى أنه من عباد الله المبعدين، وأنه من شرار الخلق عند الله. ولذلك هذا مساق قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. 73 فرقة، 72 كلها في النار من أمتي صلى الله عليه وسلم، قاديمية حرمية غلب، الطرق تؤدي إلى جهنم إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وين اليوم الذي متمسك المدينة؟ غريب بين الناس، غريب، صلى الله العافية. ولذلك يقول عز وجل: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لكن ما نفعتهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين لكن ما نفعتهم، ولهم آذان لا يسمعون بها، ما نفعتهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أضل من الإبل والبقر والغنم، أولئك هم الغافلون، أعوذ بالله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال قرناء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبيك؟ فعاد صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فعاد عليه فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن ملة عبد المطلب عبادة مصنع، يزعمون أن تقربهم إلى الله زلفى. قام من عنده صلى الله عليه وسلم، خرجت روحه وهو على ملة عبد المطلب، فقام صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا لما فاته من ظنه عليه الصلاة والسلام أن عمه يقول هذه الكلمة فتنفعه عند الله يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجعل يستغفر له صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. من أي سورة؟ من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعدل صلى الله عليه وسلم جعل ما يستغفر له، لا هو ولا المؤمنون الذين هلكوا، هلكت آباؤهم أو أمهاتهم أو إخوانهم على الشرك، عدلوا عن الاستغفار لهم لأن الله نهاهم. وأنزل الله في أبي طالب أيضا: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سوء القضاء، أنا أعوذ بالله من خاتمة السوء، أعوذ بالله. الله. هذا مصداق الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برهة من الزمان، فيسبق عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا هذا الذي خاذه عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين من سوء الخاتمة، لأنك لما نفخت فيك الروح كتب الملك أربعة أشياء: رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. فأنت مفروغ منك، أنت شقي وسعيد، وأنا مفروغ مني، أنا شقي وسعيد. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين حلف بالله صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مرهة من الزمن، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هناك قصتان صحيحتان واقعتان: كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد أبوه الوليد الذي أنزل الله في القرآن: درني ومحرت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين وشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآية عنه. هذا ابنه خالد، سماه الرسول سيف الله وسيف الرسول، ما خاض معركة إلا انتصر رضي الله عنه، وكان من أشهر قواد عمر في أول خلافته. متى توفي خالد؟ سنة 21 قبل مقتل عمر بأربع سنين، سنة 21 أو أربع سنين وعشر، كان محاصرا للفرس في وقته صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان كافرتان، من هم؟ فارس وبابل. فارس ما كان ديانتهم مجوس، يعبدون الله ومن حسائلهم العالم الزيخ الخميني هذا لنا مجوس. الدولة الثانية الروم، كانوا نصارى أشهر دولتين عظيمتين كافرتين، وفتحهم الله في خلافة عمر المسلمين، وأنفق كنوزهما في سبيل الله في خلافة عمر. الله أكبر. كان القائد المظفر خالد بن الوليد رضي الله عنه أبا سليمان محاصرا للفرس أعداء الله وأعداء رسله، دخل عليه لعله بالليل أشهر قواده على فرسه مرصعا لباسه بالذهب والسلاسل، ثم شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها فيشفق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة. ذهب به خالد إلى خيمة أخرى وأمره أن يغتسل، وصب عليه رضي الله عنه بنفسه قربة اغتسل عن الشمس، ثم بالأمس من أعدائه وأصبح الصباح وهو من جلده، فقاتل الفرس وقتل هذا الرجل الذي قيل انه ما صلى لله ركعه، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قلوب أوعية، أوعية الله في أرضه، لكن هذا القلوب منكفية، وأكثر القلوب منكفية، ما تقبل الخير، ما تقبل إلا الشر والبدع والخرافات والزنا والخمور، وقل ما شئت، أكل الحرام، أكل الربا، منكفية. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجنة، قتل شهيدا رضي الله عنه، هذا القائد الكافر. وبالأمس من عداء خالد بن الوليد وقع الإيمان في قلبه وتسرب بالليل أو في آخر الليل خفية على جيشه، حتى دخل على خالد قائد المسلمين، قائد جيش المسلمين، وأسلم على يديه، ثم جاهد صباحا ثم قتل رضي الله عنه. قصة أخرى، كان عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، غزوة خيبر متى؟ السابع من الهجرة. فلما أقبل عليها صلى الله عليه وسلم خيبر ديار اليهود، فرآها قال الله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صدقين. جاء صلى الله عليه وسلم عبد أسود يهودي، فشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله، وكان معه غنم لسيده يهودي مثله. فلما أسلم قال يا رسول الله ماذا أفعل بهذه الغنم والإيمان أمانته؟ خاف أن يخونها، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب بها ثم اسجرها وارمها بالحصبة فإن الله سيؤديها إلى الصحراء. ذهب بها وزجرها ثم رماها بالحصبة ثم رجع. قاتل هذا العبد اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. قيل إنه ما صلى لله رجل. قالوا يا رسول الله قتل العبد، أو قتل العبد الأسود، عبد أسود يهود. قال أهو هو، يقول صلى الله عليه وسلم تحققوا، قالوا هو هو، قال صدق الله فصدقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت عند رأسه جاريتين من الحور، عبد أسود يهودي أشر عباد الله، وقع الإيمان في قلب فاسد. قيل إنه ما صلى لله ركعة. ولذلك وصية وكيع للإمام الشافعي، الإمام الشافعي تلميذ وكيع، يقول شكوت إلى وكيع صاحبه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن هذا العلم نور، نور لمبة هنا، ونور الله لا يساوى. قال عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه، عبادة الجهل، تغربات إلى الله بالجهل، خرافات، قل ما شئت. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط، فمن يرد الله أن يهده ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين. هذا صراط ربك مستقيم. بعد هذه الآية قد فصلنا الآيات منه لقوم يؤمنون، بس لا يتبعوا بها إلا المؤمنين، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. يقول الصحيح عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالصحيحين، رواه الإمام البخاري بصحيحه ورواه الإمام مسلم بصحيحه ورواه سعيد بن المسيب رضي الله عنه في مراسيله، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. ولذلك لما مات عمه أبا طالب ضاقت عليه في ججمته، وقبله بأسبوع ماتت خديجة بنت خويلد فضاق عليه البيت، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أكثر العالم يحال بين أمرين ما يقولون. فقال قرناء السوء أترى أبو عمد عبد المطلب منهم عبد الله بن أبي أمية التي مات كافرة وأبو جهل بن هشام الذي سماه الرسول فرعون هذه الأمة قتل يوم بدر شهيدا قتل يوم بدر كافرا. فعاد عليه الصلاة والسلام على عمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أترى أبو عمد عبد المطلب فقال له أترى أبو عمد عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة وهي طريقة الآباء والأسلاف الضالة. فكان آخر ما قاله على من تعبد قاب أن يقول لا إله إلا الله. قام صلى الله عليه وسلم عندي حزينا كئيبا ضيق الصدر لما ظن أنه يقولها وستنفعه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهك. فجعل يستغفر له والمؤمنون يستغفرون لأسلافهم الذين ماتوا على الكفر فأنزل الله فيهم ما كان للنبي هذه الآية من آخر سورة التوبة والذين آمنوا يعني لا يجوز أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كان أبوك أو عمك من بعد ما تبين لهم أنه مصاب. وأنزل الله أيضا في أبي طالب إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببته لا تقول بيد الله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والنبي بالأمس شفاعته ست ثلاث خاصة بالرسول منها شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب. قال له بعض الصحابة يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك ويحميك. قال إنه كان في غمرات من نار النار غامرته من جميع جوانبه من فوقه ومن تحته ويعمينه وجهه فبسببه يخرج إلى ضحضاح من نار عليهم أعلام من نار تغلي منهما دمه. لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما رضاه. اقرأ لي النصائح الأولى تفسير أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هداية القلوب أن الله نهى نبيه والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى ولو كان عمك أو أبوك. نعم. الثالثة وهي مسألة كبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم يعني قل لا إله إلا الله يعني بعض الذي يدعون العلم يقولون لا إله إلا الله ويطوفون بالقبور يقولون لا إله إلا الله ويذبحون عند القبور يقولون لا إله إلا الله ويشركون هذا علمه صار أعوذ بالله وبال عليه. نعم. لا إله إلا الله أبا جهل وعبد الله بن أمية عرفوا مقصود الرسول أنها تنفي الآلهة ثم تثبتها لله. نعم. يقول فقبح الله من أبا جهل أعلم منه بهذه الكلمة. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه جده يعني حرصه صلى الله عليه وسلم ومبالغته لعله يقول هذه الكلمة ويموت عليها فتنبعه يوم القيامة. نعم. السادسة الرد على الإلزام إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه كعبد الله والد الرسول كلهم في النار خلافا للمخرفين والدجالين كلهم في النار أبا طالب وعبد المطلب وأبو الرسول وعلم الضلال كل أصل. هل واحد بعد خروج روح يدعى حرام على قرتنا لكنها أنهم لا يرجعون من خرجت روح ما ترجع إلا يوم القيامة وعند دفنه ودع حتى يسأل، إما يكون ناجيا فيجيب، وإلا يكون كافرا فيكون من أصحابه. إن القبر روث من رياض الجنة وحبثهم في الجنة، الصحيح في صحيح مسلم. ثم بعض الحاضرين يشوش لأنهم ماشين مثل غنمة مع الدجالين والخرافيين. أن في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قفى من عنده من عنده ويبكي، أو أنه متأثر فنادى، قال: أبي وأبوك في النار. هذا الرسول يقول، هذا لا يقول مخالفة الرسول. نعم. استغفر قومه صلى الله عليه وسلم، استغفر له فلم يغفر له، بل نهى عن ذلك. بل نهي عن ذلك، استغفر لعمه لأنه كان يحضه ويحميه في حياته، حتى إنه نابد قبائل قريش وانعزل صلى الله عليه وسلم 3 سنين في جبع الحليب. نعم. مضرة أصحاب السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية على أبا طالب، كيف اثروا عليه حتى كان آخر ما قاله على من تعبدون، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. تاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. تاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، إذا كان أبوك ضال أو جدك تمشي معه وراءه إذا النار. نعم. عاشرة استدلال الجاهلية بذلك. استدلال الجاهلية بذلك. بالسلام. استدلال الجاهلية بذلك ترى أبو عمنة عبد المطلب. نعم. الحادي عشر الشاهد. الشاهد لكم للأعمال بالخواتيم. سبق لنا أن هذا الفارس من عباد النار أوقع الله في قلبه الإيمان وكان من شريق واد الفرس، فأسلم وقتل شيء، وأن هذا العبد الأسود اليهودي وقع الإسلام في قلبه وشرح الله صدره له ثم قتل شهيدا رضي الله. ثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في هذه الشبهة، التأمل في كبر هذه الشبهة في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في قصة ويتعظيم الأسلاف ولا كابر. أنهم لم يجادلوا إلا بها، ما جادلوا أبو جهل لأن الوقت حرج، ما قالوا مثلا كذا أو كذا أو مثل علماء لقبلك أو مثل أسلافك، قالوا بس عبد المطلب. نعم. يا شيخ أمس وقفنا لأقل سنة إلى العشر أمس نسيتم أنا ما نسيت عشر المبشرين بالجنة عشر بشرهم الرسول بالجنة ويمشون على الأرض من الخلفاء الراشدين. بعدين قلت عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص زبير بن عوف أبو عبيدة عامر بن عوف هذا بس أبو عبيدة حمين هذه الأمة عامر بن جرع تقي ثلاثة مرحبا عبيدة زبير بن عوام طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد بن نطيف الزبير بن عوام أنا زوجته اجلس سوا زوجته واسمع اجلس اتحب خلال رحمه عندي سالفة ايه بس يا ما كذا يا ما طلع علي راسي يا ما دخل علي راسي سؤال بعدين أسماء بنت أبي بكر الصديق أكبر أولاد أبي بكر سمى ذات النطاق غير ما هو السبب سقين أن الجحز به من خرقة ونحو ذلك كانت رضي الله عنها حين اختبى صلى الله عليه وسلم بالغاري وشغاره هنا لا غار ثور نار حراء متعبد صلى الله عليه وسلم. غار ثور اختبى 3 أيام بالليالي. كانت أسماء رضي الله عنها تأتي من بيت أبيها الطعام والشراب على رأسها بالليل حتى يعني يمكن من هنا إلى يمكن من هنا إلى وكان صلى الله عليه وكان رضي الله عنه أبا بكر استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة قال له انتظر ثم سأله أن يسمح له بالهجرة إلى المدينة فقال ثم سأله مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة فقال انتظر لعله يكون لك رفيق. فائدة العلم العمل يا اسم السميعون هذا تكون قد خلت لكن نحن احنا على طريقتهم الكافين الويل من شاب ومن شذ كذا في النار. رمع رضي الله عنه لما قال له لعله يكون لك رفيق رمع فيه انه يكون رفيق واشترى راحلتين رضي الله عنه على 400 درهم واحدة له واحدة للرسول. الله يا مستمعون ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدقت الأعمال هذا الإيمان الذي يجيك من هذا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة طريقة الواحدة من 73 لما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه قول باللسان مثل شهادتين وعمل بالأركان مثل صلاة خمس وتصديق بالجنان يزيد هذا الإيمان الطاعة وينقص المعصية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد الرسل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا ما نزل عليك الهموم والغموم إلا بسبب نقصانك ومخاربتك لهدي رسولك واتباعك هواك ونفسك وقرينك والدنيا 4 أعداد في الدنيا بشر. يقول بعض السلف رضي الله عنه إني لأعصي الله فعل ذلك في خلق زوجتي وفي خلق دابتي دابتي تعصاري وزوجة تعصاري ثم يرجع إلى نفسه ما الذين يحافظون على إيمانهم ويتفقدونه أولياء الله. ويقول بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة خلاها. قالوا ما هي هذا الإيمان في الخلق الإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاث الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وإن الفجار لفي جحيم في دورهم الثلاث دار الآخرة دار البرزخ دار الدنيا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. حاسبوا أنفسكم وجاهدوا نفوسكم إذا كنتم تريدون النجاة من عذاب الله. كان عليه الصلاة والسلام بعدما مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد أول زوجاته من أشراف قريش وأغنيائها رضي الله عنه. متى تزوجها عمره 25 وعمرها 40 سنة قد تزوجت قبله ومات زوجها في الجاهلية وكان أشراف قومها أشراف قريش يحطبونها وتابعونها بما أراد الله لها من الخير والسعادة. تزوجها صلى الله عليه وسلم فواسته رضي الله عنها بنفسها ومعنى كان يتزوج من بيت خديجة ويذهب إلى غار حراء قبل الرسالة حب الجنية الخلوة ونزل عليه الوحي نزل عليه الملك وفي غار حراء فجاء مدعورا إلى بيته كم أولاده منها أولاد الرسول من خديجة وكم سؤال الثاني كم عاشت مع الرسول بعد زواجها واحد يخبرني بالأولاد وأخبر يخبرني. عاشت معه 29 سنة إلا أشهر ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم عليه في حياته 29 سنة إلا أشهر قليلا ومات في مكة. أولاده منها قاسم ثم أبو القاسم والطيب والطاهر والدقاء الناس زينب كبيرة أكبر من الأولاد رقية وأم كلثوم زينب من تزوجها؟ عاصم بن الربيع. خالته خديجة أخت أمه، خالته خديجة أخت أمه زوجة الزبير بن العوام شفت مطاقة لأنه عليه الصلاة والسلام لما لقي في غار لونه ثلاثة أيام في ليالي هم كانوا أربعة يتوجهون توجه الرسول لهم أربعة الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر عامر بن فهيرة عبد الله بن وريقة الليثي كان ماهرا خريفا وعلى دين قوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن وريقة خادم عبد أو مملوك لأبي بكر لما أرادوا أن يهاجروا ولعل أسماء رضي الله عنها عبد الله بن وريقة كان غنم لأبي بكر رضي الله عنه يحبها وكان يرعاها ثم يأتي بها في المساء على الغار ليخفي الأثر يمر بها على الغار فيخفي الأثر في الصبح كذلك ثم الله بعد 3 أيام من حتى إن الطلبة من كفار مكة وقفوا على الغالب لأن كفار مكة أبدعوا على من يأتيهم من محمد حيا وميتا أفمن قيل الله وسوى عمل غراء فإن الله يضل من يشاء والرسول يقول لك ربي أمر بك تبعك أعداء الله جميع هم النصارى اللي كان غير تركهم موسى بن عمر كريم الله دعا الله قال أعوذ بالله من الشيطان لما حملوا بعض ما يحتاجون إليه واحتاج بعض الأوعية إلى لباس ما وجدت لباس مشقة لباسها لما أراد أن يركبها صلى الله عليه وسلم قال كم قيمتها يا أبا بكر؟ قال لي أبي يظن أني قال أخبرني بالقيمة قال 400 قال أخذتها بالقيمة كان 400 الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير وأبو بكر على بعير أخر ثالث توجهوا تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وعنها. ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم. ولما احترت الشمس على مجال قديش. وإذا امرأة لها خيمة أو خيمتين تسمى أم معبد وزوجها يسمى أبا معبد، فلما حاداها وهم يمشون مالوا إليها، مالوا إلى الخيمتين، وما وجدوا في الخيمتين إلا هذه العجل أم معبد. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، هل عندك من قراب؟ نقرين الضيف. قالت: ما عندي شيء، وإلا أنت محق للقراب كما قال. قال: أين أبو معبد؟ قال: ذهب بغنيمات يتساوكن سنة شهباء دهر، وإذا يشوف فتنم عنكم أوشات في قصة البيت. فقال: ما هذه الشات يا مرحبا؟ قالت: هذه أقعدها الجهد، ما تبعت الأرض تعبا. قالت: أذنين لي، تذنينني في حلفها. ضحكت إلا إنها أسفت بعد ذلك. هذا في أجهة من ذلك، كما تبقى ترغنا حائز، فإذا عندها إدوها معبد صغير عمرها قوم عدد. قال فيني بها قال فيني معبد ممتع نعجب في النهاية لها معبد. هذا نفس ما تعاتر في العيون وما يدري. جابها إلي صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت أو في مدى البيت أربعة. وخير أولا ضيفة الليثي عبد الله بن ورخ مسح صلى الله عليه وسلم مسح ظهرها قال: بسم الله. ثم نهضت الجبل سيارته من أمده، ثم الحدث نزل بيته مسحه صلى الله عليه وسلم وسمى الله ودعا بقدح منها حتى امتلأ كل قدح، فأسقى أصحابه الثلاثة كل واحد وشرب صلى الله عليه وسلم وعاد عطاء معبد مع أصحابه الصغير ثلاثة شهبة ما في حليب. ثم ملاه فزام قال: هذه إلى أم كذبت أو روت. قال: ملاه صلى الله عليه وسلم قال: خلت منها. ثم قال: للضرع أخرس يا رسول الله. تقول أسماء رضي الله عنها: كانوا سمعون العبرة إننا نتذكر وأننا نحاسب أنفسنا، هل حنا على الطريق المستقيم أو ضالين؟ والله ما بعد الموت من ذكر، والله ما بعد الموت إلا جنة مهمة. أي يسفروا في النار ما تولهم، وأي يستعذبوا في النار من المستقيم. محاسبة نفسنا، الإقلاع عن الذنوب الآن. يقول: ما ندري أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين زوجها الزبير بن عوام الذي نحن نقصده يا الثاني زوجها أسماء كم أولاده هو الذين سهروا ثلاثة عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير عروة أحد فقهاء السبعة في المدينة جده أبو بكر وأبو الزبير بن عوام وأبوه قتل شهيدا رضي الله عنه الزبير بن عوام يقول ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم حتى خرج جني من أسفل مكة وخرج من أعلاها وهو يغني والناس مدبرون وراءه يسمعون صوته ولا يرون يقول قصيدة طويلة جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين مقصود أبو بكر و والرسول المسلمين رفيقين حلا خيمتي أمنا هما نزلا بالبر ثم تروحا الرواح واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى والزيادة. زيادة رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة لهم ما يشاءون.